أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا آخر انجلاء روعة كلها زي ما كانوا بالجيل معمر كان والد ومعمر المكان كان معمر المكان ربنا يدينا ويديك الصحة وعلى الفطرة يا سيدي وكل كل الخير منكم والخرجة لما كنا عيال ربنا يبارك فيك عفوا تبعها من الحاج عبد الله طه ده أهل الفضل بارك الله أهل الفضل بارك الله يرحم والديه ووالديكم جميعا سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر وارحم يا مرحبًا عليك الله بخير الحمد لله الله ان شاء الله ايه بحالك الله يبارك لا ممكن. الله فاكر الله يرحم جميع. الله يرحم جميع. جاب الزملاء لا. جاب الزملاء لا. جاب الحب.